نحن إذا كان أنا بحيلك على شيء لجل تأمل وتأمل أحسن من الجواب. في كتابنا عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السنة والجماعة عندك خلاص أرجع لي أرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ما اختص من النبي صلى الله عليه وسلم به فواضح، وما كانت بالليل كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبس مستكفي فمباح، وبيانه بقول صلوا فما رأيتموني أصلي، لا بقول كصلوا، وبيانه بقول صلوا فما رأيتموني أصلي، أو بفعل عند حاجة كقطع النسوع وغسل وغسل الفواجب عليه، وغير ذلك من فعله إن علمت صفته من وجوب أو نذر أو إباحة بنصه أو تسميته بمعلومها أو بقرينة تبين إحداها أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما المراد بالسنة اصطلاحا؟ الهم. طيب، إذن قول الرسول وفعله وإقراره وهمه، نعم هذه السنة. طيب هذه السنة الاصطلاحية هل يدخل فيها الواجب؟ يدخل فيها الواجب. طيب صح، أين في هذا التعريف يدخل فيها الواجب؟ طيب هل يقع من الأنبياء معصية؟ أنت عبد الله مطلقا لا، أنا أقول إن رجحنا كلام مؤلف هذا فيه فيها أشياء غير مسلمة. نعم لا يقع منه، مثل النسيان والخطأ. النسيان ما يعتبر ذلك، وقع من رسول النسيان، وقع في العبادات، وقع في القرآن. الخطأ يقع من الرسول، حفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم، ما كان مخلا بالأمانة أو بالرسالة فإنه ممنوع، مثل الكذب والخيانة. طيب وغيرها من المعاصي؟ الفواحش. نعم، والشرك. طيب هل يقرون على المعاصي التي تقع منهم؟ لا يقرون. نعم أحسنت، تمام. طيب قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك أي من ذنب أمتك عليا. أقول قال بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي من ذنب أمتك. نقول هذا القول خلاف ظاهر الآية، يعني إذن أنت الآن تمنع استدلالهم بهذه الآية، ولكن هل هناك ما يرد عليهم بقولهم أن الرسول لا يقع عليه ذنب، لا يقع منه ذنب؟ طيب ولا في شيء صريح؟ اي نعم، اي هذه وقائع عاتبه الله عليها. يستغفر لذنوبه، اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة الى اخر.